نبهنا عليه. لكن بنصها في شيخ نصها في بعض الله. ها. ما يقول. هذا اسمه يفهم من كلام المحشي. الحديث اللي قبله. قال وقد عنعن هنا ولكنه صرح بالتحديث في الحديث التالي. وكأن الشيخ سقط تباعه. هذا هو قطعا سقط لأنه هذا حدث لابن مسلم، هذا عمد حنبل قال حدث لابن مسلم.